الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح في كتاب الإيمان: باب علامة الإيمان حب الأنصار. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة: علامة الإيمان حب الأنصار، عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبيان هذه الخصلة العظيمة من خصال الإيمان والخلة المتينة من خلال الدين، المنبنية على أصل سبق أن مر معنا، ألا وهو الحب في الله والبغض في الله. وقد تقدم معنا في الترجمة السابقة حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فقوله عليه الصلاة والسلام أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا أصل أو خلة عظيمة من خلال هذا الدين، وشعبة جليلة من شعب الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. وقد أشرت سابقا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فإذا حب الأنصار هو داخل في ذلكم الأصل المتقدم، ألا وهو الحب في الله والبغض في الله. حب الأنصار من الإيمان، لأنه من الحب في الله عز وجل. والأنصار هم من أكرمهم الله سبحانه وتعالى بنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، بدءا من النفر الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوه في مكة قبل أن يهاجر، بايعوه أولا على التوحيد وتجنب المحرمات والآثام، ثم بايعوه ثانيا في البيعة الثانية على النصرة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فحب هؤلاء الذين أكرمهم الله بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام واتباعه ونصرته صلى الله عليه وسلم ومؤازرته دين وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك حب المهاجرين، والمهاجرين أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، المهاجرين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وآزروه ومقامهم أعلى. فإذا كان حب الأنصار من الإيمان، فكذلك حب المهاجرين من الإيمان، لأن شأنهم أو مقامهم أعلى. وقوله من الإيمان أو قوله علامة الإيمان، أي علامة الإيمان الواجب، علامة الإيمان الواجب، لأن من لم يحب الأنصار أو لم يحب المهاجرين فهذا دليل على خلل في إيمانه ورقة في دينه ووهاء في عقيدته، إذ كيف يبغض قوما أكرمهم الله سبحانه وتعالى بنصرة نبيه وشرفهم بمؤازرة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان حبهم علامة إيمان الشخص فإن بغضهم علامة على مرض قلبه ونفاقه وامتلاء قلبه بالغل. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار. والآية المراد بها العلامة، ولهذا ترجم البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث بعلامة الإيمان. علامة الإيمان أي الآية أو البرهان أو الشاهد أو الدليل على الإيمان. آية الإيمان حب الأنصار، أي أن وجود هذا الحب في القلب للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم دليل على الإيمان وعلامة عليه وأمارة على وجوده وبرهان على سلامة القلب، لأن المؤمن الصادق صادق الإيمان قلبه سليم ليس فيه غل ولا ضغن ولا حقد تجاه خيار الأمة وصفوة أتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر لما ذكر المهاجرين وفضلهم ومكانتهم ثم أتبعهم بذكر الأنصار وفضلهم ومكانتهم، قال: بعد ذلكم والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تجعل في قلوبنا غل، وطلب ألا يكون في قلوبهم غل يعني ثبوت ضد ذلك، وهو نقاء القلب وصفاء القلب وعمارة القلب بالحب لهؤلاء الأخيار. ثم إذا لم يحب الصحابة الذين هم أتباع الأنبياء وخيار أتباع الأنبياء، من يحب إذا كان في قلبه غل وحقد وضغائن وبغضاء وعداوة تجاه الصحابة رضي الله عنهم؟ فهذا لا شك دليل على نفاق الشخص وأمارة على مرض قلبه ورقة دينه إن لم يكن منسلخا من الدين أصلا. قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار. والأنصار لقب اشتهر به الأوس والخزرج، وكان إقامتهم في المدينة، وإليهم هاجر عليه الصلاة والسلام بعد أن بايعوه على النصرة، بعد أن بايعوه عليه الصلاة والسلام على النصرة فأمر بالهجرة إلى المدينة، فهاجر من هاجر من الصحابة إلى أن هاجر النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وبقي فيها إلى أن مات ودفن فيها صلوات الله وسلامه عليه. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لما جاء المهاجرون إلى المدينة وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، ضرب الأنصار مثل من أروع الأمثلة في الأخوة وتحقيقها بأبهى صورة وأجمل حلة. فكان الأنصاري يقاسم أخاه المهاجر الذي ترك أهله وماله وتجارته وهاجر بنفسه إلى المدينة، فكان الأنصاري يقاسمه في بيته، إذا كان البيت يتكون من حجرتين يكتفي بواحدة ويعطيه الأخرى ويقاسمه في ماله. ولهذا وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف العظيم. ومن يقرأ أخبار الأنصار ومكارم الأنصار ومناقب الأنصار وفضائل الأنصار يعرف أن حبهم قربة ودين يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وعلامة من علامات الإيمان أن يكون العبد محبا لهم. أما إذا كان والعياذ بالله يبغض الأنصار وفي قلبه بغض لهم وكذلك بغض للمهاجرين ولعموم أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهذا من علامات النفاق. من علامات النفاق، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وآية النفاق بغض الأنصار. وآية النفاق بغض الأنصار، ومعنى آية النفاق أي علامته، والدليل على وجوده في القلب أن يكون الإنسان مبغضا للأنصار، مبغضا للأنصار. والبغض كما نعلم مكانه القلب، البغض مكانه القلب، فمن كان قلبه فيه بغض للأنصار أو مبغض للأنصار فهذا علامة على مرض القلب بالنفاق. أما إذا كان زيادة على ما قام في قلبه من بغض للأنصار أو بغض للصحابة عموما أو خيار الصحابة رضي الله عنهم، ثم يصدح بذلك ويعلم بذلك، فهذا إضافة إلى نفاقه ومرض قلبه يجاهر بسوء فعاله وشنائع أعماله وقبائح تصرفاته وخسائس أموره. وهذا يبين لنا مدى الشناعة العظيمة وخسة الأعمال عند من يتجرأ على مقام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم طعنا أو سبا أو ثلبا أو وقيعا، حتى إن بعض الناس قد سلم من ألسنتهم عتاولة الكفار وأكابر الظلمة والطغاة ولم يسلم من ألسنتهم أبو بكر وعمر وغيرهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا ولا شك أمارة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على مرض القلب بالنفاق، على مرض القلب بالنفاق، لأن القلب إذا كان سليما من النفاق، سليما من المرض، سليما من الغل، سليما من هذه السخائم والأمراض، لا بد أن يكون محبا للصحابة، لا بد أن يكون محبا للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم شرفوا بمقام علي ومنزلة علية ودخلوا دخولا أوليا في شهادة رب العالمين، حيث قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الصحابة هم أول من يدخل في هذا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير الناس قرني، وهم خير أمم الأنبياء، نحن الآخرون الأولون، خير أمم الأنبياء. والصحابة هم خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر الصديق هو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل خير الناس كلهم بعد الأنبياء في جميع الأمم. فإذا من يكون في قلبه غل وحقد وبغض وكراهية للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويصدح بهذا الذي في قلبه بكلماته وسبابه وشتائمه، فهذا لا شك دليل على مرض القلب بالنفاق، دليل على مرض القلب بالنفاق. فالشاهد هذا حديث عظيم جدا وجليل القدر في بيان مكانة الصحابة عموما رضي الله عنهم وأرضاهم، وبيان مكانة الأنصار ومنزلتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام. وفي مناقب الأنصار جاءت أحاديث كثيرة تدل على فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم العلية. والإمام البخاري رحمه الله تعالى لما عقد هذه الترجمة لبيان أن من الإيمان حب الأنصار، لما عقد هذه الترجمة لبيان أن من الإيمان حب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، واستدل على ذلك بالحديث: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، أتبع ذلك بحديث عظيم لبيان مكانة الأنصار، لبيان مكانة الأنصار ومنزلتهم العلية. وإن كان في كتابه المناقب سيأتي عنده مزيد بيان، لكن اقتضاء المقام حيث ذكر هذا الحديث أتبعه بحديث في بيان مكانة الأنصار ومنزلتهم العلية منذ تلك البيعة المباركة التي بايعوا عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبغض الأنصار، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا نظير هذا الحديث حيث قال آية النفاق بغض الأنصار، فالذي يبغض الأنصار ويبغض أيضا المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لأن المهاجرين كما أسلفت جمعوا بين الهجرة والنصرة، فكما أنهم مهاجرين فهم في الوقت نفسه أنصار للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي هذا المعنى ورد أحاديث عديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما أنه أيضا جاء عنه أحاديث كثيرة تفصيلا في ذكر أشخاص بأسمائهم، وأن حبهم من حبه عليه الصلاة والسلام، وأن حبهم من الإيمان بالله جل وعلا، جاء في ذلكم أحاديث، وربما يأتي في كتاب المناقب عند المصنف رحمه الله تعالى شيء منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الأنصار. وصلة هذا الحديث بالترجمة، والترجمة في علامة الإيمان حب الأنصار، أن هذا الحديث من جملة الأحاديث المبينة لمكانة الأنصار ومنزلتهم العظيمة وفضلهم الكبير. وبداية الأنصار وبداية النصرة من البيعة، فتلك البيعة كانت هي الانطلاقة العظيمة لأعمال جليلة ومقامات في الدين رفيعة جدا. كان عليه الصلاة والسلام في المواسم يعرض نفسه على القبائل: من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي؟ يعرض نفسه على القبائل حتى أكرم الله سبحانه وتعالى نفرا ستة من الأنصار فأسلموا وآمنوا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي العام المقبل جاءوا إليه هؤلاء الستة ومعهم ستة آخرون وبايعوه البيعة الأولى، ثم في العام القابل جاءوا بعدد أكبر يزيد على 70 وبايعوه على النصرة. وبعد تلك البيعة الثانية أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة، إلى أن هاجر هو صلى الله عليه وسلم بنفسه. فإذا هذا الحديث ساقه لبيان مكانة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، بدءا من تلك البيعة المباركة التي هي عهد وعقد عقدوه مع النبي عليه الصلاة والسلام في موسم الحج، حج بيت الله الحرام. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه، عصابة أي جماعة، عصابة من أصحابه أي جماعة من أصحابه، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا إلى آخره. قوله بايعوني، أهل العلم في هذه البيعة في هذا الحديث نفسه، هل هي البيعة التي كانت في مكة وهي البيعة الأولى، أو أنها كانت بعد ذلك؟ لأهل العلم في ذلك قولان، منهم من يقول إنها هي البيعة التي كانت قبل الهجرة في مكة، ومنهم من يقول إنها كانت بيعة بعد ذلك. وجاء في بعض روايات الحديث ما يفيد أنها البيعة التي كانت في مكة، قبل الهجرة، حيث إنه عليه الصلاة والسلام في البيعة الأولى بايعهم على ذلك ولم يبايعهم على القتال، لكن في البيعة الأخرى البيعة الثانية بايعهم على النصرة والقتال والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الدين. وعلى إثر تلك البيعة التي هي البيعة الثانية أذن عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة. قال بايعوني، بايعوني، بايعوني من المبايعة، بايعوني من المبايعة. قيل أصل المبايعة من البيع وهو معروف، وقيل من مد الباع، لأن كل من المتبايعين يمد باعه للآخر. فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، وهذا زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم، الدعوة إلى إخلاص الدين لله جل وعلا وإفراده وحده بالعبادة والبعد عن الشرك كله دقيقه وجليله. فأول أمر طلب أن يبايعوه عليه ألا يشركوا بالله شيئا، ألا يشركوا بالله شيئا. والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله أو حقوقه سبحانه وتعالى على عباده. فطلب منهم أن يبايعوه أولا على ألا يشركوا بالله شيئا، وشيئا جاءت نكرة في هذا السياق فهي تفيد العموم، أي أي شيء كان وإن قل. لا تشركوا بالله شيئا أي لا تفعلوا أو تقعوا في شيء من الشرك وإن قل. وبدء النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الشرك والمبايعة على البعد عنه قبل غيره من الأمور التي ذكر مثل السرقة والزنا والقتل وغير ذلك مما ذكر، فيه دليل على أن الشرك أخطر الذنوب وأعظم الآثام وأكبرها على الإطلاق. والقاعدة أن البدء في الأوامر يدل على تقديم وأهمية المبدوء به، وفي النواهي أيضا يدل على شدة خطورة المبدوء به وأنه أعظم النواهي وأخطرها. وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قدم أمر الشرك لأنه أخطر الذنوب وأعظم الظلم وأكبر الجرائم على الإطلاق، أن يسوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو خصائصه سبحانه وتعالى. الشرك أعظم من الزنا وأعظم من السرقة، مع أن من يجهل مقام الشرك وليس له عناية بالتوحيد إذا ذكرت له معصية الزنا كأن يقال له إن شخصا ما داهم بيتا ودخل في البيت وتعدى على حرم البيت ومارس الفاحشة، يعظم ذلك وحق له أن يعظم ذلك، لكن إذا ذكر له أن شخصا ذهب إلى قبر من القبور ومد يده واستنجد بالمقبور كأنه لم يفعل شيئا ولا يقع في قلبه شيء أو أدنى استنكار لمثل هذا العمل، مع أن مثل هذه الأعمال أشد من الزنا وأشد من السرقة وأشد من القتل وهو أكبر المعاصي وأعظمها على الإطلاق. ولهذا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي يذكر فيها أنواع من المحرمات يبدأ فيها دائما بالتحذير من الشرك قبل غيره، لأنه أعظم المعاصي وأكبر المناهي، مثل قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، بدأ بالشرك بالله. ولهذا نظائر كثيرة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. يمكن أن تقسم هذه المنهيات المذكورة في هذا الحديث إلى قسمين، القسم الأول يتعلق بحق الله على العباد. القسم الأول يتعلق بحق الله على العباد، وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يخلصوا الدين له سبحانه وتعالى. وهذا أعظم الحقوق وأكبر الواجبات على الإطلاق، أن يخلص الدين لله سبحانه وتعالى، وألا يجعل مع الله شريك في العبادة. ثم القسم الثاني يتعلق في حقوق العباد فيما بينهم، حقوق العباد فيما بينهم، فيما يتعلق بالأنفس، وفيما يتعلق بالأعراض، وفيما يتعلق بالدماء. الأنفس ونعم فالأنفس والأعراض والأموال، فيما يتعلق بالأنفس والأعراض والأموال، كما قال في خطبة الوداع عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. أموالكم لا تسرقوا، أعراضكم لا تزنوا، الأنفس أو الدماء لا تقتلوا. فهذه جمعت أمهات المعاصي التي ترتكب أو تتعلق بحقوق العباد. وفي خطبة الوداع وفي حجة الوداع ثبت عنه من حديث ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما هن أربع، إنما هن أربع. هذا مقام تحذير، وجاء بالرقم تنبيها إلى أن هذه الأربع هي أخطر ما يكون في المعاصي والآثام والخطايا، ولهذا جاء بهذا الأسلوب الحاصر لأعظم الآثام وأكبر المعاصي. قال: إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. جمع عليه الصلاة والسلام هذه الأربع التي أمهات المعاصي وكبريات الذنوب. أما الشرك بالله عز وجل فهو أكبرها وأعظمها على الإطلاق، وهو الذنب الذي لا يغفر لمن مات عليه ولقي الله به. فمن مات مشركا ليس له يوم القيامة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابه، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجي كل كفور. وهم أي الكفار المشركون يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظالمين أي بالشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. وبقية الذنوب: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. هذه معاصي تتعلق بحقوق العباد، تتعلق بحقوق العباد، ومظالم فعلت تجاه العباد. والظلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. وجاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها أن دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة، أن دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، يعني القول فيه فصل، لا مطمع لصاحبه في رحمة ولا مجال لتحصيل مغفرة، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله الشرك بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وسيأتي في تمام هذا الحديث أن ما دون الشرك تحت المشيئة. قال: من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وديوان لا يتركه الله، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، لتؤدن الحقوق يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن اعتدى على غيره في ماله، في دمه، في عرضه، في شيء من ذلك فالحقوق تؤدى والقصاص يكون يوم القيامة إذا لم يخلي ذمته من ذلك في الدنيا اقتص منه الحق يوم القيامة، وإذا لم يبرر ذمته منه في الدنيا فإنها تقتص منه يوم القيامة، ويوم القيامة ليس هناك دينار ولا درهم وإنما حسنات وسيئات. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء، لو كان من أغنى الناس في الدنيا وأكثرهم مالا يأتي يوم القيامة وليس معه من الدنيا ولا درهم واحد. قال عليه الصلاة والسلام: فينادي الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول جل وعلا: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال الصحابة: يا رسول الله، وكيف ذلك وهم إنما جاءوا بهما؟ كيف يكون القصاص وهم إنما جاءوا بهما، يعني ليس معهم شيء من متاع الدنيا؟ قال: بالحسنات والسيئات. بالحسنات والسيئات، قوله بالحسنات والسيئات يفسره حديثه الآخر في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرحت النار. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات. بعض الناس يظن أنه أفلت، يظن أنه أفلت وأنه حاز على المال ولم يعلم به ولا يدري أحد عنه، ويظن أنه نجا ولا يدري المسكين أنه هلك، وأنه أهلك نفسه، وأنه إن لم يخلص نفسه في هذه الحياة الدنيا سيأخذ خصومه من صلاته ومن صيامه ومن حجه ومن صدقاته ومن عموم أعماله، ولربما فنيت أعماله. وممن تفنى أعمالهم إن كانت لهم أعمالا صالحة سبابة الصحابة رضي الله عنهم، من يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل أكرم أصحابه بوجود هؤلاء الذين يسبونهم، لأنه كما قالت عائشة: إن الله عز وجل لما قطع عنهم العمل أي بالموت ما أحب أن يقطع عنهم الأجر. لما ذكر لعائشة رضي الله عنها أن نفرا يسبون بعض الصحابة، قالت: إن الله لما قطع عنهم العمل ما أحب أن يقطع عنهم الأجر، لما قطع عنهم العمل بالموت، لأن من مات انقطع عمله إلا من ثلاث كما جاء في الحديث. قالت: ما أحب أن يقطع عنهم الأجر، لأن من يسب هذا المقام العالي مقام الصحابة رضي الله عنهم فهو يعطيهم من حسناته، كما هو واضح في الأحاديث المتقدم ذكرها. قال: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم. خص الأولاد بالذكر، خص الأولاد بالذكر لأن قتل الأولاد من إملاق، وأيضا قتل البنات كان فاشيا منتشرا في الجاهلية، كان فاشيا منتشرا في الجاهلية، الذي هو وأد البنات، الذي هو وأد البنات، ووأد البنات كان منتشر في الجاهلية انتشارا عظيما وكبيرا. ماذا عندك؟ إذا كان عندك سؤال لا تقاطع الدرس. هذه قاعدة لك ولزملائك. إذا كان عندك سؤال لا تقاطع الدرس، إما في بعد نهاية الدرس تسأل أو تسمع الشريط فيما بعد، لأن الدرس لك ولغيرك. ماذا كنا نقول؟ كان موجودا في الجاهلية، عذرا يا أخي الكريم، كان موجودا في الجاهلية قتل البنات وأد البنات، وكان أمرا في غاية القباحة والخسة والوقاحة، حتى إن بعض الجاهلين كما ذكر في كتب التاريخ، حتى إن بعضهم كما ذكر في كتب التاريخ من شدة ما قام في قلبه من كراهية للأنثى، من شدة ما قام في قلبه من كراهية للأنثى، يحفر حفرة في بيته وقت الولادة ويجلس عند زوجته وقت الولادة ينظر إن كان بنتا قبل أن تشم شيء من الدنيا، ويدخلها في الحفرة ويهيل عليها التراب من شدة ما قام في قلبه من كراهية للأنثى وقت الولادة. مجرد ما تدخل ينظر إن كانت بنتا، حتى قبل أن يسمع لها صوت أو يرى لها، ويدخلها في حفرة ويهيل عليها التراب. وبعضهم ربما صبر وتصبر قليلا حتى تبلغ الخامسة أو السادسة، ثم يقول لأمها، وكل هذا قيد في كتب التاريخ عن هؤلاء، قال لأمها زينيها طيبيها جمليها، فتزينها على اعتبار أنه سيأخذها إلى شيء جيد أو جميل أو نحو ذلك، فيأخذها إلى حفرة قد أعدها لها، وإذا وصل بها إلى الحفرة دفعها من خلفها 5 سنوات 6 سنوات وهال عليها التراب وهي حية. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فكان هذا موجودا في الجاهلية، قتل البنات، وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. والبهتان يشمل أمور كثيرة كلها يطلق عليها بهتان، الكذب وإيذاء الناس والتعدي على الآخرين والغيبة والنميمة وأمور السحر وغير ذلك، أمورا كثيرة كلها ذكرها أهل العلم مما يشمله قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوا في معروف، ولا تعصوا في معروف، قيد عدم العصيان في المعروف لأن الطاعة في المعروف. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث ولا تعصوني في معروف، مع أنه عليه الصلاة والسلام كل قوله معروف، قال لا تعصوني في معروف، وهذا مما يبين مقام الطاعة، وأن الطاعة لله سبحانه وتعالى، وأن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من طاعة الله جل وعلا، وأن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من طاعة الله جل وعلا. قال ولا تعصوا في معروف، ولا تعصوا في معروف. أما المعصية في غير معروف مطلوبة، يعني لو أن إنسانا لآخر عليه حق وتلزمه طاعته، مثل طاعة الابن لوالده أو الإنسان لأميره أو نحو ذلك، فأمره بمعصية لله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمن وفى منكم فأجره على الله. فمن وفى، ما معنى وفى؟ أي كمل هذه الأمور وقام بها والتزمها وحرص على تتميمها وتكميلها، فأجره على الله، أجره على الله. هذه الكلمة أجره على الله تتضمن تضمنا عجيبا عظم الثواب الذي سيفوز به من قيل في حقه أجرك على الله، لأن العطية على قدر المعطي، والله سبحانه وتعالى واسع الفضل واسع العطاء عظيم المن جل في علاه سبحانه وتعالى، قال فمن وفى فأجره على الله، أي له الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. ومن أصاب من ذلك شيئا، ومن أصاب من ذلك شيئا، قوله ومن أصاب من ذلك شيئا لا يدخل الشرك هنا بدلالة السياق الآتي بعده. قال من أصاب من ذلك شيئا، يعني سرقة أو زنا أو قتل أو نحو ذلك، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. يعني مثلا زنا المحصن فرجم، أو غير المحصن فجلد، أو سرق فقطعت يده، أو نحو ذلك، فعوقب فيه به في الدنيا فهو كفارة له. وهذا يفيد أن العقوبات الحدود، يفيد أن الحدود جوابر، أن الحدود جوابر، وهذا صريح في الحديث، كما أنها زواجر، يعني كما أنها تزجر الآخرين عن هذه المعصية وتردعهم ولكم في القصاص حياة، فهي في الوقت نفسه جوابر، كما قال هنا عليه الصلاة والسلام فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وليس معنى ذلك من دون التوبة، بل بالتوبة، يعني أن يكون تاب، والتوبة هي الأساس الذي تكون به مغفرة الذنوب. قال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، يعني لم يعاقب ولم يعلم به ولم يعلم هو بحال نفسه، وستره الله سبحانه وتعالى ولقي الله يوم القيامة، فهو إلى الله، فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. إن شاء عفى عنه، يعني من وقع في مثلا الزنا أو وقع في السرقة أو وقع في القتل أو نحو ذلك، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قلت الشرك غير داخل هنا، ليس داخلا لقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك غير داخل لدلالة هذه الآية ولدلالة سياق الحديث كما أسلفت بيان ذلك. قال فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وهذا فيه القاعدة الشرعية في عصاة الموحدين، في عصاة الموحدين أن أمرهم يوم القيامة إلى الله، فهم تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عفى عنهم بفضله، أو شاء سبحانه وتعالى عذبهم بعدله، ومن عذب منهم فإنه لا يخلد في النار، لأن التخليد في النار لا يكون إلا للكافر المشرك بالله سبحانه وتعالى، فهم الذين يخلدون في النار أبد الآباد. وسيأتي لاحقا عند المصنف رحمه الله تعالى قريبا، سيأتي حديث أبي سعيد في بيان شأن عصاة الموحدين، وأيضا الصفة العجيبة التي تكون لهم عندما يخرجون من النار، وسيأتي معنا قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال عبادة ابن الصامت فبايعناه على ذلك، فبايعناه على ذلك، أي بايعته تلك العصابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والحديث إنما ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة لبيان مكانة الأنصار وفضل الأنصار من تلك البداية المباركة حيث بايعوا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. مما ينبه عليه هنا فيما يتعلق بالبيعة أن ما يوجد عند أصحاب الطرق من مبايعة من الشيخ لمن تحته من المريدين والأتباع عمل لا أصل له في شرع الله، وهذا يكثر عند الطرقية، من دخل في سلك الطريق أول ما يبدأ يبايع الشيخ، يضع يده في يد الشيخ ويقول تبايعني، ويلقنه كلاما وجملا يرددها وراءه على أذكار معينة وأعمال معينة ومعاهدات معينة، وهذا نص أهل العلم أنه من بدع هؤلاء ومن جملة بدعهم المتراكمة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الدين الفرار من الفتن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من الدين الفرار من الفتن. ما معنى من الدين؟ وفي حديث جبريل المشهور، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الدين هو الطاعة والإيمان والالتزام والإسلام والانقياد لشرع الله، كل ذلك يقال له دين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن الدين الفرار من الفتن، أي من إيمانك وإسلامك وطاعتك لربك واتباعك لرسولك عليه الصلاة والسلام، أن تفر من الفتن، أن تفر من الفتن. ومعنى الفرار من الفتن أي لا يخوض فيها الإنسان ويتجنبها ويعتزلها ويبتعد عنها ويحاذر من الوقوع فيها، مع أن كثير من الناس يبحث عن الفتن بحثا وينقب عنها تنقيبا، ولا يقر له قرار ولا يهدأ له بال إلا إذا دخل في الفتنة يبحث عنها. وكثير من الناس شغلته الفتن عن فرائض الإسلام وواجبات الدين، يخوض في الفتن ويضيع فرائض من فرائض الدين، تجده منغمس في الفتنة ويفوت الفريضة الصلاة، وهذا يحصل كثيرا. الفريضة قائمة، فريضة الله التي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى في ملاقاته للكفار وفي الجهاد ما كان يتركها، يصلي صلاة الخوف كل وقت بوقته صلوات الله وسلامه عليه. وبعض الناس يشرب قلبه والعياذ بالله في بالفتن، ويضيع بذلك حتى فرائض الإسلام، حتى الصلاة يضيعها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن السعيد لمن جنب الفتن. من سعادة المرء أن يكون بعيد عن الفتن ومتجنب لها، ولا يحرص على أن يخوض فيها أو أن يكون من أهلها. والفتنة أول ما تبدأ عمياء، يقال فتنة عمياء وفتنة صماء. لماذا؟ لأن أكثر الناس ما يستبين أنها فتنة، لكن إذا ولت عرفها كلهم أنها فتنة، وعرفوا من كان السالم وقتها. لكن وقت الفتنة تكون عمياء، وأكثر الناس يبتلى فيها ويخوض فيها لكونها عمياء صماء. فمن الدين الفرار من الفتن، من الدين الفرار من الفتن، أي أن هذا من شعب الإيمان، من شعب الإيمان أن ومن خصال الدين أن يفر الإنسان من الفتن، وأن يعتزلها وألا يدخل في شيء منها. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك، ويوشك معناها يقرب ويكاد، يوشك أن يكون خير مال المسلم، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال، أي رؤوسها وأطرافها، شعف الجبال ومواقع القطر يعني مواقع نزول المطر يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خيرا مال المسلم، مال المسلم. وهذا الذي لعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخذ منه أن ذلك من الدين، أن ذلك من الدين، لأن قال من الدين الفرار من الفتن، أي من إسلامك وإيمانك وطاعتك لله أن تفر من الفتن. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام خير مال المسلم في الفتن أن يأخذ غنم ويذهب إلى الجبال ومواقع المطر فرارا بدينه، فجعل هذا خير مال المسلم، جعله خير مال المسلم. فدل ذلكم أن هذا من الدين، من الدين ومن شعبه وخصاله أن يحرص الإنسان على أن يفر بدينه. قال: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع المطر. وخص الغنم بالذكر لأن الغنم فيها بركة، الغنم فيها بركة على صاحبها من جهات كثيرة، يستفيد منها من حليبها، يستفيد منها من أيضا ما يستخرج منها من ألبان وغير ذلك وأجبان وسمن وأمور أخرى، يستفاد منها من أصوافها وأوبارها أثاث ومتاع وقيام وألبسة وغير ذلك، يستفاد منها من تكاثرها وتوالدها وهي تتوالد بكثرة فيحصل منها خيرا، ففيها بركة وفيها أيضا طمأنينة وسكون. فإذا فر بغنمه من الفتن يتتبع شعف الجبال ومواضع القطر حتى يسلم له دينه. ومثل هذا قد لا يتهيأ لكل أحد، لكن يتهيأ لكل أحد ألا يدخل نفسه في الفتن باللجوء إلى الله والعبادة والحرص على العبادة. وعبادة يقول عليه الصلاة والسلام في الهرج كهجرة إليه من تعظيمه للعبادة، مع أن العبادة في الفتن تضعف عند الناس ويشغل عنها الناس عندما تشرب قلوبهم والعياذ بالله بالفتنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. قوله رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. هكذا اقتصر الزبيدي رحمه الله على هذا في ذكر الترجمة. وفي الأصل للترجمة تمام يظهر به المعنى والمقصود، حيث قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. وأن المعرفة فعل القلب لقول الله: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله بسنده حديث عائشة الذي أورده المصنف الذي أورده المختصر. وأنبه هنا أن الزبيدي رحمه الله أحيانا في بعض الأبواب يختصر، أحيانا في بعض الأبواب يختصر ألفاظا من الباب لها أهميتها، لها أهميتها في فهم مراد البخاري رحمه الله تعالى من الترجمة. أيضا مما أنبه عليه ولا أعيد التنبيه عليه فيما بعد أن الزبيدي رحمه الله تعالى أحيانا يختصر بحذف بعض الأبواب، مثل الباب الذي بعد هذا الباب عند البخاري، أولا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله إلى آخره، ثم بعده باب من أكره، باب من كره أن يعود في الكفر، باب من كره أن يعود في الكفر، ثم بعده باب تفاضل أهل الإيمان في العمل. فهذا الباب حذفه الزبيدي رحمه الله تعالى لأن البخاري أورد فيه حديثا واحدا، وهو حديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وتقدم قريبا. فالحذف أحيانا يكون لبعض الأبواب، وأحيانا يكون لشيء من الباب نفسه من ألفاظ الإمام البخاري في الترجمة لا يتضح المعنى والمراد إلا به. وهذا أيضا نعرف أن المختصر لا يغني عن الأصل، لكنه قد يكون طريقا ومرتقا من خلاله ينتقل طالب العلم إلى الأصل. قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن هذا كلام البخاري في الترجمة، وأن المعرفة فعل القلب لقول الله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبيان شعبة من شعب الإيمان، لبيان شعبة من شعب الإيمان، وهي العلم بالله والمعرفة به سبحانه وتعالى. وهذه شعبة عظيمة، بل هي من الأسس المتينة التي عليها قيام الدين وصلاح الأعمال، لأنه كما قال أهل العلم من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. فالمعرفة بالله سبحانه وتعالى شأنها من الدين عظيم ومكانتها عليا. والإمام البخاري رحمه الله جعل الترجمة لفظة أخذها من الحديث، وهي قول النبي أنا أعلمكم بالله، أنا أعلمكم بالله. فالعلم بالله سبحانه وتعالى شعبة عظيمة من شعب الإيمان، بل هو أصل وغاية لخلق الناس، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لنوعين من التوحيد، خلق الخلق لنوعين من التوحيد، وهما التوحيد العلمي والتوحيد العملي. واقرأ النوعين في آيتين من القرآن، الأولى في سورة الذاريات، قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا ذكر الغاية العمل، عبادة الله وإخلاص الدين له. وفي آخر الطلاق، آخر آية من سورة الطلاق، قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ ما الغاية؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن الله خلقنا لنعلم ولنعمل، خلقنا لنعلم ولنعمل. وجانب العلم مكانته عظيمة، العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى مكانته من الدين عظيمة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أعلمكم بالله، أنا أعلمكم بالله، أي أعظمكم معرفة به سبحانه وتعالى، أعظمكم معرفة به سبحانه وتعالى. وهذا يستفيد منه المسلم فائدة عظيمة جدا في جانب تلقي كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام بالقبول. لأن بعض الناس قد يتفنن في بعض العلوم، وهذا موجود يا أخوان وبكثرة، من يتفنن في بعض العلوم ويتوسع في بعض المعارف، ثم إذا سمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يزنها في ضوء معارفه، ولهذا بعضهم تجد بكل جرأة يعرض الأحاديث على عقله وعلى تجاربه وعلى معارفه، وربما قال مرات إن هذا الحديث يصادم كذا ويرد الحديث، وهذا يكثر عند علماء الكلام وغيرهم، ويتجرؤون جرأة عظيمة على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون هذا يصادم العقل، هذا يصادم التجارب، هذا يصادم كذا وهذا يصادم كذا إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أعلمكم بالله، أنا أعلمكم بالله. فإذا الواجب على كل مسلم أن يتلقى كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بالقبول. مثلا انظر قول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر. بعضهم يأتي ويتفلسف ويقول كيف والنزول كذا وثلث الليل في بلد كذا يختلف عن كذا، ويتفلسف فلسفة طويلة عريضة، محصل هذه الفلسفة رد هذا الحديث الذي قاله أعلم الناس بالله صلوات الله وسلامه عليه. ومثل هذا كثير جدا، أحاديث صحاح ثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يردها هؤلاء إما بدعوى أنها تصادم العقل أو تصادم الواقع أو تصادم التجارب أو إلى آخره. وفي الحقيقة كل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعارض عقلا سليما، لكن هؤلاء لأنهم تلبسوا بشبهات وقواعد باطلة وتأصيلات فاسدة أودت بهم إلى رد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل تلك الفلسفات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب. وأن المعرفة فعل القلب، ماذا أراد البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى رحمه الله تعالى بهذه الجملة؟ وأن المعرفة فعل القلب، أي أن هذه المعرفة التي هي شعبة من شعب الإيمان وخصلة عظيمة من خصال الدين، بل هي أساس كما مر بيان ذلك، يقوم عليه الدين وتقوم عليه الأعمال. هذه المعرفة أين مكانها؟ ما موضعها؟ القلب، موضعها القلب. قال: وأن المعرفة فعل القلب، أي عمل يكتسبه القلب ويحصله القلب. ولهذا هذه المعرفة تزيد في القلب بحسب ماذا؟ اجتهاد الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. فهي كسب للقلب، أي فعل يباشره القلب ويعمل على تحصيله. ولهذا المعرفة القلبية بقراءة القرآن وقراءة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وبقراءة كلام أهل العلم في بيان الآيات وبيان الأحاديث، ماذا يحدث في القلب؟ تزيد المعرفة، تزيد المعرفة. إنما العلم بالتعلم. فيقول البخاري: وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذن كما أن الجوارح اليد واللسان وغيرها تكسب أعمالا صالحة أو سيئة، فالقلب كذلك يكسب أعمالا صالحة أو سيئة. القلب يكون أحيانا من أعماله الحسد، ويكون من أعماله الحقد، ومن أعماله البغض وأشياء من هذا القبيل، وأيضا من أعماله الحياء والتوكل والخوف والرغبة. وهذا العمل العظيم من أعمال القلب، المعرفة، المعرفة بالله سبحانه وتعالى. إذن مراد البخاري التنبيه على أن العلم أو المعرفة بالله سبحانه وتعالى شعبة من شعب الإيمان التي مكانها ماذا؟ القلب. هذا مراده، أن المعرفة والعلم بالله شعبة من شعب الإيمان مكانها القلب. وأنه كما أنه يطلب من الإنسان أن يكثر الأعمال الصالحة التي يزيد بها إيمانه، الأعمال الصالحة الظاهرة من صلاة ومن صيام إلى غير ذلك، أيضا يكثر من الأعمال الصالحة التي هي من كسب القلب، وأعظم ذلكم المعرفة، وأعظم ذلكم المعرفة. قال وأن المعرفة فعل القلب، فعل القلب أي فعل يكتسبه القلب. واستدل لذلكم بالآية الكريمة ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وليس في كلام البخاري هذا المعرفة فعل القلب لا من قريب ولا من بعيد، حصر للإيمان في المعرفة، حصر للإيمان في المعرفة. هذا لا يقول أحد أفراد أهل السنة، فضلا عن يقول هذا الإمام الجليل الكبير رحمه الله تعالى الإمام البخاري. وهذا الكتاب كتاب الإيمان كله تبويبات لعد ماذا؟ شعب الإيمان، مر معنا وسيأتي شعب مكانها القلب، وشعب باللسان، وشعب بالجوارح، شعب كثيرة جدا. فلا يمكن أن يعني يفهم من كلامه أن هذا حصر للإيمان بالمعرفة، ولا من قريب ولا من بعيد، ليس في كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى شيء يدل على ذلك. وهذا حقيقة يتطلب منا أن نتعامل مع كلام أهل العلم وأئمة السلف بدقة في فهم كلامهم وفهم مرادهم، لأن من ظن أن هذا يفهم من حصر المعرفة في القلب أو حصر الإيمان في المعرفة، حصر الإيمان في المعرفة، يكون قد جعل يعني هذا القول في مصاف أقوال كبار الجهمية وكبار المرجع. ولا يقول ذلك من يفهم كلام أهل السنة رحمهم الله تعالى على بابه. فالتعامل مع كلام أهل العلم يحتاج فعلا إلى دقة وتأمل حتى توضع الكلمات وأقوال أهل العلم في مواضعها الصحيحة. إذن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أراد بذلكم أن يبين مكانة المعرفة، وأنها شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وأنها شعبة عظيمة من شعب الإيمان، ومكان هذه الشعبة ومنزلتها أو موضعها هو القلب. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، الرحمة عمل من أعمال الإيمان وشعبة من شعب الدين، أين موضعها؟ القلب. أو أملك أن نزع الرحمة من قلبك، الرحمة عمل من أعمال القلب. قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلوات الله وسلامه عليه 3 مرات. فإذا القلب له عمل، القلب له عمل. وكما أننا يعني كما أننا ينبغي أن نعتني بأعمال الإسلام الظاهرة الداخلة في شعب الإيمان، أيضا يجب أن ننتبه إلى أن ثمة أعمال للإيمان مكانها القلب، وتحتاج من العبد إلى كسب وعمل ومجاهدة حتى يحصل قلبه تلك الأعمال ويكتسبها. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، أمرهم من الأعمال بما يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فكان إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم بأعمال هي خاصة به عليه الصلاة والسلام. قالوا إذا أمره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من أعمال ما يطيقون، قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إنا لسنا كهيئتك. ما معنى لسنا كهيئتك؟ بيّنوا ذلك. قالوا إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولك أعمال مختص بها وأنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أما نحن لم نحصل ذلك، يعني يريدون زيادة، يريدون زيادة في الأعمال والطاعات والعبادات. والذي علمهم العمل الذي علمهم إياه وأمرهم به ودعاهم إليه عليه الصلاة والسلام أحلم الناس بالله صلوات الله وسلامه عليه. فلما قالوا ذلك الكلام غاضب عليه الصلاة والسلام حتى عرف الغضب في وجهه، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وهذا فيه التنبيه على الطلب الذي طلبوه من النبي عليه الصلاة والسلام عندما قالوا إنك لست كهيئتنا، يعني نريد زيادة في الأعمال، وهو كان يعلمهم من الأعمال أو يأمرهم من الأعمال بما يطيقون، بما وعلى قدر إطاقتهم. والله عز وجل وصفه بالقرآن بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال عليه الصلاة والسلام إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. قال ذلك عليه الصلاة والسلام في مقام يجدر حقيقة أن ننتبه له، في مقام بعض الصحابة طلبوا من النبي أن يزيدهم على العمل الذي أمرهم به، وهو كان إنما يأمرهم بالأعمال التي يطيقونها، فطلبوا الزيادة وذكروا حيثية الطلب، قالوا إنك لست كهيئتنا. ففي هذا المقام قال إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، هذا يستفاد منه أن قوله عليه الصلاة والسلام إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا أصل يجب أن يكون نصب عيني المسلم في كل مقام وفي كل أحوال، في مقام العلم وفي مقام العمل. فيتلقى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالجانب العلمي بالقبول والتسليم، ويتلقى أحاديثه المتعلقة بالجانب العملي بالإذهان والانقياد. لا مجال لاعتراض، لا مجال لانتقاد، لا مجال للتردد، كل هذه لا مجال لها. أعلم الخلق بالله وأتقى الخلق لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أي شيء يأمرنا به أو يقول لنا أو يدعونا إلى الإيمان به، الواجب علينا أن نتلقاه بالقبول دون تردد ودون توقف ودون أن يعرض على العقول أو على الآراء أو على غير ذلك، وإنما يتلقى مباشرة بالإذعان والقبول والتسليم. إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، وأتقى وأعلم كلها أفعل تفضيل، فهو أعظم الناس تحقيقا لتقوى الله سبحانه وتعالى، وأعظم الناس علما بالله سبحانه وتعالى. فلا يحل لأحد أن يتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم لا في قول ولا في عمل. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، ومعنى ذلك أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. لا مجال لي أن يعارض الإنسان علما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا مجال أيضا أن يفرط الإنسان في عمل جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل الأمر كما قال السلف رحمهم الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. زادنا الله جميعا علما وتقى وصلاحا وهدى، وأصلح الله لنا جميعا ديننا الذي وعصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.